الشيخ محمد متولي الشعراوي، طالب العلم من أجلائه، وإن علا بالعلم في العلم مقامه. الشيخ الذي أجمع على حبه كل أساتذتي. تمر الأيام لتؤكد أن من يعطي ويعطي الكثير بحب من يعرفونه جدير، محل تقدير كل صغير وكبير. فكما كان يوما تلميذا محبوبا، كان كذلك حينما تبدلت المواقع وأصبح التلميذ أستاذا، حينما أصبح الطالب محمد متولي الشعراوي الأستاذ محمد متولي الشعراوي. في عام 1943 حينما حصل على إجازة التدريس وعين مدرسا بمعهد طنطا الأزهري براتب شهري 10 جنيهات، ليدخل الشيخ عالما جديدا محتفظا بقدرته على أن يكون متميزا وفريدا. فقد عرفه تلاميذه بالأستاذ المجدد للأسلوب السهل المحبب إلى قلوبهم، ذلك الأستاذ الذي يجمع بين غزارة العلم وسعة الأفق وبساطة العرض. عرفوه بأسلوبه التربوي غير المسبوق وبتمكنه من مادته أيا كانت. فقد كان وهو مدرس البلاغة يتصدى لقضايا الفقه بكل اقتدار، يدرسها، يبسطها لتلاميذه وأجباله الصغار. كان شيخنا محمد متولي الشعراوي أستاذا متفوقا على أقرانه، بل كان قطبا مستترا في ثوب التدريس. فقد كان يدرس لي في معهد طنطا الأحمدي في عام 59 مادة البلاغة في الصف المجاور لي هنا في السنة الثانية الثانوية. وكان رحمه الله كثير التأمل والتفكير، فكان يجلس بعد أداء الفصل، بعد أداء درسه في الفصل، يضع عصاه تحت ذقنه وينظر حوله ويتأمل. كان لا يعبأ بما يدور حوله من ترهات الأبناء، بل كان فصله دائما مقصد الطلاب جميعا. فكل طالب كان يحج إلى كعبته في علمه، لأنه كان أستاذا متفوقا على أقرانه أثناء أداء الحصص. في الوقت الذي كان فيه أساتذة المعهد جميعا يقومون بالتدريس التلقائي وإلقاء الدروس من الحواش الصفراء، كان مولانا الإمام الشعراوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستخدم السبورة استخداما كاملا، كأنه قد تخرج من كلية تربوية تعرف أسس التدريس الواقعي داخل الفصول. وكان لا يحجب مادته العلمية عن طلابه، بل كثيرا ما سألناه في مسائل الفقه ومسائل الميراث ومسائل الطلاق ومسائل التفسير التي غابت عنا والتي نسأل عنها في القرية، كان مولانا رحمه الله يتفضل مشكورا بتوضيح ذلك لأبنائه الطلاب. وإيمانا من الشيخ بتكامل رسالته العلمية مع ما يزخر به وجدانه من خواطر إيمانية،